لمستني عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعين كل مخاوف جوايا زالت لما إيديك بحنان لمستني عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعين همشي معاك الرحلة أنا مستني وقت وعودك قلبي مآمن بيكم صدق إن أنا لازم أحيا فبودك قلبي يا ربي في حقك أنا مستني وقت وعودك قلبي مآمن بيكم صدق إن أنا لازم أحيا فبودك أمشي معاك الرحلة بحالها هستنى إرادتك لآخرها هعرف إيه أصدق في حياتي وأفهم معنى كلامي فيها همشي معاك هستنى إرادتك لآخرها أصدق في حياتي في وجهك حاسس بيها في كل كلامك كل ما خوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلام شايف كل البركة في وجهك حاسس بيها في كل كلامك كل ما خوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلام همشي معاك لآخرها أعرف إيه أصدق في حياتي وأفهم معنى كلامي فيها همشي معاك إرادتك لآخرها أصدق في حياتي Thank you.